الثالث متحركا واختلفوا فيه. ومنهم من يقول يعني سبب إعرابه أو رافعه حرف مضارعة، لكن هذه كلها أقوال بعيدة، وأظهر هذا هو المعروف عند المؤربين لتجرد عن نصب الجازم. ارفع في الأمر مبني على السكون، فاعل وأنت ضمير مستتر وأنت مضارعا مفعول منصوب وعلى مستوى ظاهرة. إذا يجرد إذا ظرهم ضمان والشرط خافض لشرطها منصوبة من جوابها مع علم منصوبة عبرية من إثر على السكون. إذا مضار يجرد المضار مغير الصيغة مرفوع لتجرد عن نصب الجازم وعلامة ضمان ظاهرة جرد، ونعي فاعل ضمير مستتر تجر هو، والجملة تجر والنائب في محل جر مضاف إليه بإضافة ذا إليه. وتقدم لكم باب الإضافة، وألزموا إضافة إذا إضافة إلى جمل الأفعال كون إذا تلا مضاف إليه. ويحتمل أن تكون إذا أضاف مجردا عن معنى الشرط، وعلى ذلك نقول إذا منصوبة على الظرف هي معنية على السكون إذا مضاف وما بعدها مضاف إليه الفعل مضاف إليه، وتكون عند ذلك ماذا يعني متعلقة بقول ارفع مضارع إذا وجرد. من ناصبين من حرب جر الناصب مجرمين وجار متعلق بوجرد، وجازم معطف مجرور كتسعد كتسعد كتسعد، يعني هذا الكاف حرب جر هذا تسعد مجرور بكاف محكي لأن مراد ناصبها معناه. والجار ومجرور خبر محظور مثاله كتسعد أو وذلك ذلك كتسعد، هذا هو معنى البيت وإعرابه بالاختصار. يقول الشارح إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع، هذه هذا إعرابه. ما هو إعراب المضارع إذا جرد الرفع ليس النصب ولا الجزم؟ قال واختلف في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوع موقع الاسم. موقع الاسم ماذا؟ في كونه صفة صلة وكونه صفة لنكرة إلى آخره، فبذلك أشبه الاسم. فمثلا يقول لك فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، موقع قولك زيد ضارب، فارتفع لذلك أي مشابهة الاسم في هذا الذي ذكرناه. وقيل لمشابهة اللفظية وهو أنه شابه حركة وسكونا، وقيل ارتفع لتجريد الناصب الجازم وهو اختيار المصنف رحمه الله تعالى. المصنف يختار هذا الرأي وهو المعروف عند المعربين، لذلك نقول في كل ما جاء على مضارع كل مضارع مرفوع لتجريد عن الناصب الجازم، هذا هو المشهور عندهم. هذا هو المضارع المعرب المتجرد من الناصب والجازم وهو أن يرفع، هذا هو إعرابه. ثم قال وبعد بين لنا هناك إذا تجرد عن الناصب والجازم، وأما إذا لم يتجرد فسيأتي حكمه. ومن جملته النصب، والنصب ذكره في هذا الباب، والتجرد والجازم والجزم سيأتي في الباب التالي. فنقدم الناصب هنا يقول وبلا ينصب وكيك ذابئا لا بعد علم والتي من بعد الظن، فانصب بها والرفع صحيح واعتكد تخفيفها من أن فهو مضطرد. يقول الناظم رحمه الله تعالى وبلا ينصبه، عرفنا أن المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب وجازم يرفعه، وأما إذا دخل ناصب يقول وبلا ينصب ينصب ينصب، والنصب والفتحة فتحة الآخرة والفتحة الظاهرة في آخره يقول نصب، هذا نصب طيب. لكن متى ينصب؟ يقول بلا ينصب أولا من أدوات النصب لن، لن هي حرف نفي ونصب وتأكيد، وأما التأبيد كما ظنه الزمخشري رد على أهل السنة والجماعة عليه لن تراني في هذه الآية استدل على أن الله لا يرى في الآخرة، وهذا اعتذاره ورد عليه بأن لن لم تدع لهذا، إنما أحيانا يكون يأتيها مثل هذا المعنى وإلا فيه للتوكيد فقط، توكيد النفي فقط. لن لن يضرب لن يقوم لن ينال الله لحومها، هذا نصب بلن نصب وبلن نصب وكي كذلك أيضا كي التعليلية هذا أيضا ينصب. كي جئت كي تكرمني، جئت كي تكرمني، كي أقرأ عليك. كي هذه مصدرية ناصبة تكون بمنزلة أن، فكي تعليلية، كي وكي كذا بأن أيضا الناصب الثالث أن بفتح الهمزة وسكون النون المخففة أن، هذه أيضا من النواصب وهي أم الباب في هذا أن، أن يقوم، أن يضرب، أن يقرأ، هذا يعني ينصب بأن. ثم إن هذه أن تكون ثلاثة أقسام، قسم يقع بعدما لا يفيد علما ولا ظنا، فهذا هو الذي ينصب دائما، أن يضرب، أن يأكل، أن يشرب بعد ما لا يفيد علما. الثاني أن تقع بعدما يفيد علما. الثالث أن تقع بعدما يفيد رجحانا ظن إسباح. وهذه الأقسام الثلاثة أحكامها مختلفة. أما الذي وقع من دون سبق علم أو ما يدل على الرجحان فهذه تنصب وجوبا، ينصب وجوبا. ومن العربي من أهملها، لكن هذا قلة، هذا هو الأصل. أن تقرآن على أسماء وحكما من السلام وأن لا تشرى أحدا، هذا أن تقرآن بقي مرفوعا، لكن هذا قليل. وكذلك بعضهم يجزم بها، لكن هذا أيضا من النوادر. إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتينا الصيد نحطب، أن يأتي اليأه نحطب، أن يأتينا في دنيائه، هذا جازم. لكن هذه كلها نوادر لا عبرة بها، إنما هي تكون ناصبة يعني دائما. وأما التي وقعت بعد علم يعني فتكون فيرفع بها، لأنها ليست هذه أن، وإنما هي مخففة من الثقيلة. وهذا معنى قوله وكذا بأن والتي، أي وأن التي يعني لا بعد علم، كذا بأن لا بعد علم، لا الواقعة، لا أن الواقع بعد علم، فإنها تكون غير ناصبة بل تكون مخففة من الثقيلة. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني إنما أفسد العالم، إنما أفسد الدنيا ثلاثة، نصف نحوي ونصف فقيه ونصف طبيب متطبب، يقولون هكذا مثلا، نصف نحوي رجع إلى بلده وقرأ على الجرمية إلى آخره، ثم قال لما فتح القرآن قال لما أن سيكون، لا أنسى هذا، أن سيكون، ها فهذا أن نصب أجر نقول أن تنصب، هذا نصف نحوي هكذا. ونصف فقيه ماذا يفسد العالم، كل الأحكام الشرعية كلها يعكسها، لأنه يعني نصف ما عنده معلومات كاملة. وليس طبيب كذلك أيضا، هذا يحتاج إلى عملية، يشك ويموت، وهكذا يعني يمثلون بهذا للذين يقومون بدون تحقيق وتعقد وتمرن وتمهر فيما هم فيه من الفن. فينبغي لطالب علم ألا يكون ألا يكون نصفا نحويا، يتعقد. في عصرنا وقبل عصرنا أيضا، إنما مثلا معرفة أحكام القواعد النحوية يعني هو خفيف، الناس زهداء في اللغة العربية، وهذا الزهد أداهم إلى الجهل وما نفعهم. لكن بعض من يتعلم هذه الكتب حتى يقرأ أرضية بن مالك وشروحها وحواشيها وإلى آخره، لكن التطبيق هذا مهمل، التطبيق هو المطلوب، التطبيق هو المطلوب، يعني تعلموا القواعد النحوية ثم تطبقها على ما تقرأوا، وتعلم إعراب الكلمة التي تقرأها، ما هو حقها، رفع أم نصب، هذا منصرف وهذا غير منصرف، وهذا مقدم وهذا مؤخر، هذا مبتدئ هذا، هذه التطبيق لازم تمرن نفسك عليها، بحيث أنك لا تكون خطيبا يعني ترفع المنصوبة تنصب إليه، والذين يحضرون يقول هذا خطيب، هذا أعوذ بالله، لو لم أصدق كان أحسن الذهب. هذه كلها السبب في ذلك إهمال. وشباب العصر أكذا على هذه الشاكلة، إلا من شاء ربك، ولكن هذا لا تجده في ألف كم، وعلى كل حال ينبغي لطلاب العلم أن يتمرنوا على علم الإعراب وعلى لغة العرب، معرفة لغة العرب نحوها وصرفها وبلاغتها واشتقاقها وما إلى ذلك. هذه كلها قواعد من كتاب الله، وينبغي أن يكون على بصيرة بذلك. لا بعدين والتي من بعد الظن، ثم القسم الثالث أن يقع بعدما أفيد ظنا وهو الرجحان، فهذه والتي من بعد الظن فانصب بها، إن شئت تنصب وارفع وإن شئت ترفع لك مخير بينهما. ولذلك اتفق القراء ألف لام ميم أحسب الناس أن يترفوا، أحسب الناس أن يترفوا، نصبوهم أن يترفوا. ولو في غير هذه الآية لو نصبنا ولو رفعنا يجوز هذا. وأعتقد ثم قال ماذا تكون إذا رفع الفعل بعدها وارفع، وأعتقد تخفيفها من أن أصلها أن، أصلها أن ظننت أن زيد أن يقوم زيد، أن يقوم زيد، ظننت أن يقوم زيد. إن شئت تقول ظننت أن يقوم زيد فتكون ناصبة، وإن شئت تقول أن يقوم زيد هي مخففة من الفعل أصله أنه ضمير الشأن يقوم زيد. وهكذا قال وأتأكد تخفيفها من أن فهي مضطرب. أما التي بعد علم ما فيها خلاف، التي بعد العلم يرفع وتكون هي مخففة من الثقلة كما في الآية المذكورة علم أن سيكون منكم مرضى، علم هذا بعد علم. فهذا هو أحكام أن يعني هي ثلاثة أقسام، فتنصب دائما إذا لم تقع بعد علم أو رجحان أو ظن، وترفع وترفع ويرفع ما بعدها دائما إذا وقع بعد علم. ويجوز الوجهان إذا وقع بعد الظن. قال وأعتقد تخفيفها من أن أصلها أن، فهو مضطرد أي مقيس، أي هذا الاعتقاد هذا العمل مقيس قياس يعني ما هو شاذ سماعي. وإعراب البيتين وبلن ينصبه الله عاطفة، بلن جار ومجرور متعلق بنسبه، انصبه فعل أمر فعل وفاعل ومفعول، فعل أمر وفاعل أنت ولا هو مقول به انصبه. وكي الله عاطفة كي معطوف مجرور، كذا بأن كذا جار خبر مقدم كائن بأن، كذا جار ومجرور حال حال كون كذا بأن بأن جار ومجرور معطوف، وكذا تنصب بأن. لا بعد علم، لا بعد علم، لا نافية بعد مسؤول الظرفية متعلق بواجب حامل حال لا كون لا حال كونها واقعة بعد علم، بعد مضاف من مضاف له. والتي الواو عاطفة التي اسم موصف معلرة مبتدا، من بعد الظن جار متعلق متعلق بصلة مقدرة، والتي استقر وقعت أو استقرت من بعد ظن فانصب بها، الفاء رابطة فانصب بها، الفاء داخلة في خبر مبتدا لما يجمع على العموم. ولهذا قاعدة مقررة عند النحاة أنه إذا كان إذا تضمن مبتدا معنى الشرط تدخل على الفاء وإن لم تكن شرطا، يعني لأن التي هذا يعني مبتدا فانصب الفاء رابطة انصب الفاء داخلة في خبر مبتدا، انصب إلى أمر فاعل أنت بها جعل المتعلم ينصب، والرفع مفعول مقدر صحيح فعل وفاعل، والرفع وصحيح الرفع. وأعتقد وأعتقد الأمر فاعل أنت والجملة معطوف على صحيح، تخفيف مفعول به لصحيح لأعتقد، تخفيف مضاف ها ضمير مؤنثة مرادة غائبة في مع جر مضاف من ياء السكون، من أن من حرف جر أن مجموع من محكي الجار متعلق بتخفيف، فهو الفاء فصيحة أو سببية هو مبتدع، الفاء فصيحة فهو مبتدع مع الرفع مضطرد خبر مبتدع، والجملة مبتدع وخبر جملة مستأنفة. أي لا ضعيف ولا شاذ، إيش يقول المعرب؟ فهو ايوه الفاء وش معنى؟ تعرض له. المهم بعض الصيحة الخربية والتعليم ماشي. قال ماذا؟ تخفيفها من أن فهو مضطرب. وماذا؟ ينصب المضارع الشرح، ينصب المضارع إذا صاحبه حرف ناصب إذا دخل على ناصب. وهو ما هي حروف النواصب؟ هي التي يذكرها الآن، وهو لن أو كي أو أن أو إذن، هذه الأربعة هي المباشرة في النصب. نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم، أي لأتعلم، وأريد أن تقوم عن الناصبة. وإذن أكرمك في إيش؟ في جواب من قال لك آتيك، تقول له إذن أكرمك، منصوب على إذن، وسيأتي تفصيل عملها. وأشار بقول لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين ماذا يفعل به؟ وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة. نحو علمت أن يقوم زيدا، علمت أن يقوم، أصله أنه يقوم مخففا، والتقدير أنه يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها هكذا. وهذه هي غير الناصبة، هذه ليست ناصبة للمضارع، لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا بخلاف تلك، وتلك ثنائية لفظا وضعا أن ما لها ثالث. هذا فيما إذا وقعت بعدما يدل على العلم واليقين، وإن وقع بعد الظن ونحوه حسبانا مما يدل على الرجحان، جاز في الفعل بعد وجهان، أحدهما النصب على جعل أن النواصب مضارع تنصبه، الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة. فتقول في الأول ظننت أن يقوم، ظننت أن يقوم، أن يقوم وأن يقوم، ظننت أن يقوم وأن يقوم، هذا بالعكس ليش؟ عكسه. هذا مثال الأول، أول أن يقوم وأن يقوم للثاني، عملت وأهملت، والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم، فخففت عن أن وحذف اسمها وبقي خبرها هو الفعل وفاعله، الفعل والفاعل خبر ليه أن عن المخففة. قال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختيها حيث استحقت عملا، يعني هذه مسألة الحق ما سبق، وهي أن يعني أن قلنا إما أن تقع يعني إما أن لا يسبقها ما يدل على العلم أو الظن فتنصب وجوبا، وإما أن يسبقها ما يدل على العلم فيرفع الفعل بعدها وجوبا أنها مخففة، وإما أن يقع قبلها ما يدل على الرجحان فيجوز وجهان. وهناك أيضا استعمال آخر وهو إهمالها، عدم عملها مع استيفاء الشروط، مع استيفاء الشروط، لم يسبق هذا ولا هذا مع كونها العمل هو الأصل لكن أهملت. وبعضهم أي بعض العربي أهمل أن، أن المصدرية التي يجب نصب المضارع بها أهملها عن العمل فرفع الفعل بعدها حملا على ما أختها، حملا على ما المصدرية التي هي أختها في كونها مصدرية، ما أختها حيث استحقت عملها، حيث استحقت ما عملا لا تستحقه، لماذا؟ حملا على أن المصدرية، ففيه أي التقارض أو التعود، تقارض اقترض هذا من هذا وهذا من هذا، ففيما التقارض اقترضت أن يعني ثوب أو حكم ما فأهملت. فما في قوله أن تقرآني على أسماء وحكم من السلام وأن لا تشر أحدا، هذا يعني إذا ما غدونا، قال وزان لا، وهذا لجسم إنسان، قال ماذا؟ وطرفك، وطرفك، هذا الإنسان معه، يقول إيه؟ هذا معنى ذلك أنه يجب أن يهمل، تهمل من؟ يعني حملنا على ما المصدرية التي يعني لا تعمل، أصلا لا تعمل، حيث استحقت عملها كما كذلك أيضا بالعكس ما أعملت عمل أن، فاستحقت العمل حملا لها على أن أختها بالعكس يعني مقارضة، يعني كما تكون يولي عليكم. هذا حديث يذكره النحات وهو حديث ضعيف ليس صحيحا لكنه مثال، كما تكون يولي عليكم، كما تكون تكونون، الحق أن يقول تكونون لأن ما تعمل، لكن عملت هنا حملا على أن، كما أهملت بالعكس أن حملا عليها، أن تقرآن على أسماء وحكما. أن هذه مصدرية، تقرآن فعل مضارع منصوب، لكنه رفع هنا حملا على ما، فلذلك ثبت النون لأنه من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. هكذا كان إعرابه، لكنه بقي حملا على ما المصدرية حيث استحقت عملا. وإعراب البيت وبعض الواقف بعض المبتدا مربوط بعض المضاف له مضاف إليه ضمير الجماعة، والميم علامة الجمع، وبعضهم أهمل فعل ماض غير أهمل فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح أهمل، وفاعل ضمير مستتر هو، بعضهم أهمل ما أهمل أن، أن مفعول به في محل نصب محكيم، وبعضهم أهمل أن حملا على ما، حملا منصوب على أن مفعول معه أي لأجل حمله حملا عن علامة، حملا لها علامة حيث استحقت حملا علامة على حرف جر ما مجرور بم محكي بعلى محكي، وحملا علامة حيث استحقت حيث منصوب على الظرفية من يعرضهم حيث مضاف استحقت في الوفاء المضافين مع الجر حملا مفعول به لاستحقت و حيث استحقت عملا. وإعراب وشره البيت يعني أن من العربي من لم يعمل آن الناصبة للفعل المضارع وقعت بعدها ما لا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها على حملا على أختها من المصدرية. بماذا اشترك الاشتراك لما في أنهما يقدران بالمصدر وأولان بالمصدر، فتقول أريد أن تقوم، أن تقوم تهملها، فالأصل أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل، وهذا هو الأصل عجبت مما تفعل. وفي الحديث يقول لك وخفج علي قوله كما تكون ولي عليكم، وقول الشاعر وطرفك إما جئتنا فحدثنه بكيما يحسب أن الهوى حيث تنظر، بكيما يحسب أن الهوى وطرفك إما جئتنا إن جئتنا معنا فحبسنه بكيما يحسب، كيما يحسب، فهذا يقول إيه وحمل على هذا أن الهوى حيث تنظر. والأصل أن حذف ألف في إمال التخفيف لثبوته نظما ونفرا فلا حاجة إلى النصب هنا. أن تقرآني على أسماء ويحكم من السلام والنصر هذا. قال ولن يجعلوها مخففة كالكوفيين لعدم وقوعها بعد إذن أو ظن غير صدق. قال إذا انتهينا من ما يتعلق بأن وأقسامها وأحكام كل قسم انتهينا منه، والآن ننتقل إلى الأخير، ويعني قال فارفع يعني فانصب، وبلا ننصب وكي كذا بأن لا بعد إن والتي من بعد الظن فانصب بها والرفع صحيح واتكد تخفيها وهو مضطر وعضو عمل. ثم بعد ذلك الحرف الرابع هو إذن، وهذا معنى قول ونصبوا بإذن مستقبلة إن صدرت والفعل بعد وصل، يعني من النواصب بنفسه إذن لن وأن وكي ثلاثة وإذن الرابع. إذن يقول من النواصب بنفسه إذن، إذن هذه ناصبة إذن، واختلفوا في يعني في آلف إذن، منهم من قال تكتب بالآلف والصحيح أنها تكتب بالنون، ونصبوا بإذن المستقبلة بإذن المستقبلة أي المضارعة الذي يدل على الاستقبال لا على الحالي، لا على الحالي، هذا هو محترز. إذا دل على الاستقبال ينسب بإذاء. هذا الشرط له شروط. الشرط الأول أن يكون مستقبلا لا يدل على الحال، أن يكون مستقبلا ولا يكون حالا، هذا واحد إن صدرت. والشرط الثاني أن تكون في صدر الكلام، يعني آتيك قال لك إذن أكرمك، إذن أكرمك في أول الكلام، يعني إذن أكرمك، إذن يكرمك زيد، يجوز هذا. وأما إذا قلت إذن زيد يكرمك يجب الرفع لأنه فصل منها، يعني والفعل بعد أي بعد إذن موصلا على كون موصلا بها، هذا شرط أن يكون مستقبلا. الثاني أن يكون تكون مصدرة في أول الكلام، و يعني والفعل بعد متصل بها موصلا بها، الفعل بعد موصلا بها أن تكون، والفعل بعد هذا يدل على أنها تكون في أول الكلام. ثانيا يدل على أن الفعل متصل بها لم يفرق لم يفصل بينه وبينها، هذا هو الواجب. أنا آتيك فتقول جوابا إذن أكرمك، إذن في أول الكلام ولم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، وجب النصر مثل هذا. أو قبله اليمين أو أفسر باليمين يجوز، الفصل باليمين لا يضر. إذن والله نرميهم بحربي تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم، نرميهم والله، هذا دخل بين إذن والفعل لكنه ما يمنع مثل هذا. قال إذن هذه الشروط، يعني أن تكون أو الأول، الأول أن يكون فعله مستقبلا لا يكون حالا، الثاني أن تكون مصدرة، الثالث أن لا يوصل بينها وبين منصوبها. فبهذه الشروط يجب نصف ما بعدها، لكن يجوز يغتفر أن يفصل باليمين جائز. وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. وأما إذا وقعت إذن بعد عطف فيجوز وجهان، النصب لماذا؟ لأن العطف ما هو فاصل حقيقي، والرفع لأنه فصل بعاطف فيجوز وجهان، فيجوز وجهان. مثلا كما في قولك بحرف عطف وإذن أكرمك، وإذن أكرمك أكرمك، يجوز الرفع والنصب. أنا آتيك قالت آتيك تقول له وإذن أكرمك، جئت بحرف العطف فهذا يجوز وجهان. وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع يجوز هذا. أما إذا لم يقع وقع غير العاطف فهذا يجب الرفع، فقول إذن زيد يكرمك، أنا آتيك إذن زيد يكرمك، زيد فصل بين الفعل وإذن، فهذا هو إيه معنى هذا الكلام. وهذا هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وللعطار في حاشيته على تقريبا على شذور الذهب، على ايش؟ على على خالد الازهري، قدم ذاك في الاعراب، هناك في ابيات اعمل اذن اذا اتتك اولا وسبت في الم بعدها مستقبلا، واحذر اذا عملتها ان تفصل الا بحلف او نداء او بلا، وان تجي بحرف عطف اولا فاحسن الوجهين الا تعملا، وافصل بظرف او بمجرور على راي ابن عصفور الرئيس النبلاء، هكذا فصل وزاد على ما قاله ابن مالك تفصيل. وهذه الابيات تجدونها في حاشيه عباده العدوي على شذور الذهب، توجد هذه الابيات. وكذلك ايضا لو وجدت حاشيه العطار كانت حاشيه مختصره طيبه على خالد الازهري، فهذه الابيات موجوده هناك. وعبادة كذلك، عبادة له مصور الآن ما وجد نسخته، رأيت هذه على كم مصور موجود، صور صورناه، هذه الأبيات تجد عنده. قال إذن عامل إذن إذا أتكت أولا، هذا واحد، وسقط فعلا بعدها مستقبلا، سقط فعلا بعدها اثنين، مستقبلا ثلاثة، واحذر إذا عملتها أن تفصل أربعة، إلا بحلف أو نداء أو بلا، ثلاثة، ثلاثة أشياء زاد على الممالك اثنين، إلا بحلف أو نداء أو بلا، وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسنوا وجهين أن لا تعملا يجوز الوجهان حرف عطف وذكره المالكون. وأفصل بالظرف أو بمجر على رئيم عصفور رئيس النبلاء. الأربع شروط ذكر هناك وهو يعني متقارب مع ابن مالك لكنه مفصل هناك ينبغي هذا الأبيات. وعليه يقول الإعراب ونصبوا فعل وفاعل بإذ جار متعال من نصبوا المستقبل مفعول بالمنصوب العارف الإطلاق إن سدر إلا لا يشتر مجد سدر في الماضي مغير الصيغة وبناء فاعل هو التعلم الثاني فاعل وجملة الفعل والفاعل مستقرة. والفعل الوحلية الفعل المبتدع بعده بعد مصروع الظرفية متعلق يعني بخبر عنه. والفعل كائن بعد موصلا حال مصروف نفسه ظاهرة أو قبله اليمين أو حرف عاطل قبله مصروع الظرفية فهو المقدم اليمين تدع مؤخر. وانصف فعل أمر فاعل وأنت وارفع فعل وفاعل أدون الألف بدل لنوع توكيد خفيفة كما سبق لنا في باب ما لا ينصرف لا أو في باب الوين ما لا ينصرف لا باب الوقف يأتينا وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول ثقفا قفا. إذا ضروا جمع الشرط إلا مضاف إذن هذا في عند البخاري عند الكوفيين يجوز أن يكون مبتدعا وأما عند البصريين يكون إذن فاعل بفعل مصدر. إذا وقع إذن من بعد آت متعلق بوقع وقع في الوفاء الألف الإطلاق والجملة خبر مبتدع. إذن من بعد آت وقع لا والجملة مضافة مضافة إلى إذن ثم الجملة مفسرة على رأي البصريين وجواب إذا محذوف تبديره فانصب وارفعها قدروا ما سبق نظير ما سبق. تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن أن من جملة المضارع نواصب المضارع إذن لأنه قال هناك وبلن ينصب وكيف كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد الظن فانصبها لأنه في الشرح يعني في الشرح متى ما تقدم هذا محله. قال بإذن ولا ينسب بها إلا بشروط أحدها أن يكون الفعل مستقبلا لا يدل على الحال الثاني أن تكون مصدرة في أول كلام الثالث أن لا يوصل بينها وبين منصوبها بفاصل يعني وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك بالنصب وجوبا استفاء الشروط. فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصر نحو أن يقال أحبك فتقول إذن أصدقك إذن أصدقك إذن أظنك صادقا أو تقول أصدقك إذن بالرفع. لماذا؟ لأن المحبة حالي حالا يعني الآن فلما كان الفعل بعد إذن حالا وجب رفع الفعل بعدها إذن أظنك صادقا فيجب رفع أظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إذا لم تتصدر نحو زيد إذن يكرمك لأنه دخل فيك. فإن كان متقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب وجاء نحو وإذن أكرمك وإذن أكرمك بالوجه وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينهم نحو إذن زيد يكرمك هذا قصد فإن فصل بالقسم نصبت نحو إذن والله أكرمك إذن والله أكرمك بالقسم قال أو قبله اليمين هذا معنى قول ابن مالك أو قبله اليمين يعني إذا وقع قبله اليمين قبل الفعل يمين قسم يجب نصبه. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب هذا يعني انتهينا من إذن ومن أحكامها بالتفصيل. ثم من المسائل المتعلقة بالباب البحث عن أن استماتمنا أن تكون متى تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة محذوفة وهذا هو البحث الآن. يقول وبين لا ولا نجر يلتزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأن يعمل مظهرا أو مصعين مضمرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا هذا يدل على معنى مستقل مما سبق, وهو أن أن بكونها أم الباب تعمل ظاهرة كما سبقت الأمثلة, وتعمل مضمرة أي محذوفة مقدرة, وذلك إما وجوبا وإما جوازا. فيقول يعني وبين لا ولا مجر يعني أدمرا أن أي حذف وقدر كلمة أن, يعني معناه لئلا يعلم أهل الكتاب, لئلا يعلم أهل الكتاب, لي لا يعلم لام جارة لا نافية. فوجب إظهار أن بينهما فاصلة بين الحرفين. يقول يعني بين لا النافية ولا مجر وحرف جر التزم إظهار أن, أي يجب ذكر أن ناصبة على كونها ناصبة. فتقول لئلا يعلم زيد, لئلا يعلم أهل الكتاب, يعني يجب إظهار أن بعد بين اللام وبين لا النافية. هذا معنى قوله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن, يجب إظهار أن للا يعلم لا ما يقال هكذا, يعني ناصبة حال كون ناصب. وإن عدم لا, أما إذا كان حرف الجر تعليل حرف التعليل لكن لم تأتي لا بعدها, يعني ماذا؟ فأن يعمل فأعمل أن مظهرا أو مظهرا يجوز وجهان, إن شئت أظهرت يعني وإن شئت يعني حذفت. فتقول جئت لتكرمني, جئت لتكرمني لا ما في هنا, جئت لتكرم الحرف الجر ثم بعده ما في لا. فيجوز الوجهان جئت لأن تكرمني, جئت لأن تكرمني تظهرها, وإن شئت قلت جئت لتكرمني تحذفها. إذن إذا لم تكن لا موجودة يجوز والتعليل تعليل نفس الشيء, لكنه اختلف بوجود لا وعدمها. فإذا وجدت لا بعد لام الجر بعد حرف الجر يجب بعد حرف التعليل يجب إظهار أن لا يعلم. وأما إذا لم تجد لا بعدها فيجوز الرجاء جئت لتكرمني, جئت يعني لأن تكرمني. فلا فأن يعمل هذه انتبه لها, فأن يعمل فأن يعمل هذه أعمل الرباعي, ولذلك همزة همزة القطعين, وإنما وصلها هنا لضرورة الوزن. يعتقد إيش أعملته متعدي, يتعدى إيش بهمزة إلى ثلاثة إلى بحرف بهمزة اللي بهمزة, وعديش هناك هناك إلى ثلاثة رأى وعلم, عدوا إذا صار أرى وأعلم. هناك تقدم لكم بعض عن هذا, يعني تقول أعمله أعمله. ولماذا وصل هنا لضرورة الوجه؟ فأن يعمل فأن يعمل معنى قل فأن أعمل لأن لا ينكسر الوزن. فأن يعمل أي عاملها مظهرا على كونك مظهرا لها لأن تكرمني, أو مضمرا أو حذفا لها لتكرمني, يجوز لك الوجهان مظهرا أو مضمرا. ثم من المسائل أيضا كان المنفية, وهذا الذي لم تأتي لها بعده مشروط بما إذا لم تأتي كان المنفية بعده, كان المنفية وبعد نفي كان حتما أضمرا, يعني وبعد نفي كان وبعد كان المنفية حتما أي وجوبا أضمر أن, أضمر أن. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, وما كان الله ليعذبهم يعني معناه مما يجب إضمار أن بعده أن تسبق كان المنفية. فهذه الآية وما كان الله ليعذبهم, فلا يجوز أن تقول وما كان الله لأن يعذبهم ممنوع, يعني إذا تقدم إذا كان للنافية بعدها يجب إظهارها, وبالعكس إذا كان كان منفية سابقة يجب أن لا تذكر بل تهذف. وما كان الله ليعذبهم هذا معنى قوله وبعد نفي كان حتما أضمرا أي وجوبا أضمرا أن, أضمرا أضمرا الألف والثلاث. فذلك أيضا مما يجب إظهار إضمار أن بعده قوله كذا كذاك بعد أو, كذاك يجب إضمار أن بعد أو, بعد أو، فذاك أجبر حتما بعد أو التي إذا يصلح في موضعها حتى، إذا صلح في موضعها حتى، حتى إذا كان بمعنى حتى أو بمعنى حتى، تكون بمعنى حتى إذا كان في ربادات حتى، وهو ما إذا كان الشيء ينقضي شيئا فشيئا. لأستسهلن الصعب أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابر، لأستسهلن الصعب أو أدرك، هذا محل الشاهد. أدرك منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، يعني وكذلك بعد هذا بمعنى إلى بمعنى حتى، حتى أدرك المنى معناه، حتى أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، حتى أدرك إلى أن أدرك المنى، هذا منصوب بأن مقدرة بعد أو وجوبا بمعنى حتى، واجبة الإتمام. وكذلك أيضا إذا يصل موضع حتى أو إلا أن، أو إلا أن خفية أو استتر إلا أن، يعني معناه بعد أو كانت إلا أن مقدرة، إلا يعني الذي ينقضي دفعة واحدة يسمى بمعنى إلا أو التي ينقضي. وكنت إذا غمضت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، وكنت إذا غمضت قناة قوم أي عصاهم كسرت كعوبها، الكعب هو المحل معقد من الخشبة سمى كعب، كعوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم إلا إذا كان مستقيمة، إذا هذا بمعنى إلا أن، أو تستقيم بعدها تقدر إيش هذه إلا أن تستقيم، قدر إيش إلا أن تستقيم. فإذا بمثل هذا يجب، هذا بيان لمواضع إضمار أن أو حذف أن أو تبدل أن بعدها، أن تكون يعني أن تقع يعني بين لام الجر بين حذف الجر بين حذف التعليل ولا النافية، أو يتقدمها كون كان المنفية، أو يكون يعني أو تقع بعد أو التي بمعنى حتى، وما معنى بمعنى حتى الشيء الذي ينقضي شيئا فشيئا، ولا أستسهل أن الصعب أو أدرك المنع يعني شيئا فشيئا، أو تكون بمعنى إلا أن، وذلك كالبيت الأخير وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، فهذه هي مواضع إضمار أن. قال هذه كلها وجوبة، وجوبة إلا أن خفية أي استتر وأضمر معنا، إلا أن خفية أي استتر وأضمر. و وإعراب الأبيات وبين لا العاطفة بين مصوعة ظرفية متعلق بالسفين، بين لا بين مضاف لا مضاف له ولا مجري ما تفجره التزيف جلو ولا يفاعل فعل مضاف مغير الصغة، إظهار لا يفاعل مرفوع أن إظهار مضاف أن مضاف له ما فيه ناصبة حال منصوب، وإن عدم وإن على شرط وجن عدم في الماضي مع الشرط في الشرط نبني بفتاة مقدرة، لا وإن عدم لا نائب فاعل لعدم هذا في تعليق القافية تضمين هذا، فأن الفأو رابطة أن مبتدع بحكي أعمل فعل أمر فاعل أنت أن أعمل أعمل أن، إذن أن مفعول مقدر لأعمل، أعمل جلو وفاعل مظهرا حال منصوب، مظهرا حال منصوب من الفاعل، مظهرا حال منصوب من المفعول، مظهرا أو مظهرا، مضمرا أو مضمرا يجوز الوجهان، أو مضمرا أو مضمرا. وبعد نفي العاطفة بعد منصوب الظرفية بعد مضاف نفي كان مضاف إلى محفي حتما حال منصوب على كل محتوما أدمرا، وبعد متعلق بأدمرا بعد نفي متعلق بأدمرا، أدمرا في الماضي مغير صيغة من يعرف ونعي فاعل هو والآن بالطلاق، والجملة معطوف معطوفة كذاك جاءنا من خبر مقدر كذاك أي كذلك يضمر بعد مصرع الضرية بعد مضام أو مضام المجمع فيه إذا يصلح في موضع يصلح يصلح لغتان صلح في ثلاث لغات صلح يصلح بعد نفع ينفع صلح يصلح من بعد نصر ينصر صلح يصلح من بعد كرم ثلاث لغات قال إذا يصلح في موضع جاء المتعلم يصلح حتى فاعل مرفوع ليصلحوا أو إلا أن أو إلا أن خفي أو إلا أن خفي أو خفي إلا أن. وهذا أو إلا أن خفي كيف تشكلها لنا ما عرف معناها هذه أو إلا أن خفي هذه في كلمة واحدة أو كلام واحد هذا يكون القوس إيش مو إلا فقط إيش قال المعارف هذا وفيها التاء أو إلا عن خفي كسر الهمزة تشديد اللام معطوفة على حتى وأن فتح الهمزة سكون النون مبتدأ وجملة خفية عن معنى استتر خبر مبتدأ وتقدير البيت عن خفية بعد أو إذا يعني بعد أو إذا يصلح موضعها حتى أو إلا كذاك الخفاء الواجب بعد نفي كان إذن يعني معنى ذلك أو إلا عن خفي عن خفية أي لخفائه عن هذه مصدرية أو إلا وكذلك معناه يكون معنا في موضعها إذا يصل موضعها حتى هذه واحدة أو إلا عن خفية أي لخفائه عن مصدرية يعني مدخلها خفية وليست مع إلا. طيب وعلى كذاك بعد أو إذا يصله في موضعها حتى أو إلا أن خفي كذاك أن خفي أي خفأه أي بعد كان المنفية وبعد نفي كان هناك قال كذاك أن مبتدأ خبره خفي قوله كذاك أن الآخر أن مبتدأ خبره خفي وأن خفي وبعد أو متعلق به وكذا مفعول مطلق بخفية أو حال من فاعله أي إن خفي بعد أو خفاء مثل ذلك الذي بعد نفي كان وحال كونه مماثلا له في الوجود إذن يعني معناه كذاك كما سبق بعد أو إذا يصله في موضعها في موضعها حتى أو إلا أن خفي أن أي كلمة أن خفي أي استتر إذن المبتدع وخفي في الوفاعي خبر مبتدع أن خفية أن نفسه أن اللي سبقت إذن أن خفية كذاك بعد أو كذاك يرتبط بخفية هنا خفاء مثل ذلك بعد أو متعلق يعني بخفية أيضا إذا يصلح في موضع حتى أو إلا أن خفية خفية أن خفية أي ستر أن ستار الواجبة. قال اختلف اختصت عن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة مضمرة لأن أم الباب تعمل في حالتين فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولام النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا وتظهر جوازا إذا وقعت بين لام الجر ولم تصحبها لام النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ يجوز وجهها هذا إذا لم تسبقها كان منفية أما فإن سبقتها كان منفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقوم بأن يفعل ما قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا فتقدر بحتى إذا كان الشيء الذي قبلها مما ينقض شيئا فشيئا وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك. فالأول كقوله لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال لا صعب، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، إدراك المنى شيئا فشيئا يعني، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى. هذا استسهال الصعب يكون شيئا فشيئا يعني، فلا لا أستسهل الصعب حتى أدرك المنى. فأدرك منصوب بأن مقدرة بعده التي معنا حتى، وهي واجبة الإتمام. والثاني كقوله، والثاني الذي لا ينقضي شيئا فشيئا كقوله، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمها، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيمها، ليس حتى لا تستقيمها. فتستقيم منصوب بأن بعد أو، واجبة الإتمام كذلك أيضا يكون إتمارها واجبة. أنت طيب لسه ما انتهى يعني محل استتار أن، لسه واصل، ونحن نقف على وسط مسائل أن، وهو أننا ذكرنا فيما سبق أن أن تعمل يعني لا حالات، أن تقع يعني على الإطلاق مطلقة من العلم والظن، فهذه تنسب وجوبا، أن تقع بعد علم يرفع في مضارع بعدها، أن تقع بعد رجحان يجوز الوجهان، ثم أن كون يا أم الباب لا أحكام، تعمل مظهرة كما سبقت الأمثلة، ومضمرة محذوفة، وهذا الإضمار إما أن يكون واجبا أو جائزا، فهذه هي الأقسام هذه. إذا كانت يعني إذا كان نتا بين لام الجر ولن نافية واجب ذكرها، وإن لم تأتي بعد عداد التعليل لن نافية يجوز لا يعني لا تظهر، يجوز وجهان إظهار الإضمار لتكرم لأقرأ لأن أقرأ، وكذلك يضم بعد أو التي بعد حتى أو إلا، هذه أقسامها، وتكون أيضا مدبرة في مواضع، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلطاننا ولا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.